في الرواية الأخرى فإنه قال إني أتخوف أن تفتتن في دينها، ولذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بأن يجمع علي بين المرأتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام معقبا على ذلك: وإني لست أحرم حلالا ولا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. التحليل والتحريم بيد الله، الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله، وليس لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم، بل إن الله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه نوعا من العسل، دخل على حفصة فسقته شيئا من العسل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودخل النبي على امرأة أخرى له فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الرائحة؟ رائحة كريهة. فحرم النبي على نفسه هذا النوع. وفي رواية أنه أسر إلى حفصة سرا فأبدت السر وتحدثت به لعائشة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحرم حفصه، فأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لا تفعل ذلك. التحريم والتحليل بيد خالق الخلق منزل الكتاب الذي بيده أزمة الأمور، والذي خلق الخلق لطاعته ولعبادته. لا يحرم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن أمة أو فيلسوفا أو عاقلا أو عالما أو قسيسا أو بطريكا يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. الحلال ما أحل الله، القانون لا يحلل ولا يحرم، وإنما التحريم في كتاب الله، والتحريم في سنة رسول الله، والتحليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل ما جاءت به القوانين شرقية غربية مهما كانت، إذا تدخلت في شرع الله الذي أراد الله تعالى أن يكون هو القضاء، وأراد الله تعالى أن يكون هو الفيصل بين عباده المؤمنين، فهذا القانون الذي يحلل ويحرم ويعزل القرآن، القرآن لا يصلح إلا في قضايا خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية، زواج، نكاح، طلاق وما إلى ذلك. وأما أمور العقد، أما أمور الحلال والحرام والبيع والشراء وما إلى ذلك، ليس للقرآن دخل في ذلك. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب لكي يسلكه عباده المؤمنون، فإذا حادوا يمينا أو شمالا الله جل وعلا ينتقم منهم ويذلهم ولا يبالي الله تعالى بهم. وهذا واقع غالب المسلمين اليوم، لما التفتنا إلى الشرق والغرب وأخذنا بقانون الشرق والغرب ماذا كان وضعنا وماذا كان حالنا؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. زواج علي بابنة أبي جهل حلال ليس بحرام، ولا أقول إنه حرام، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. لأن هنا أمر خاص، هنا أمر عظيم. إن أبا جهل عليه لعائن الله كان فرعون هذه الأمة، وهو الذي وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبه العداء وحرض العرب الجاهلية قريش على أن يقاتلوا رسول الله، على أن يقتلوا رسول الله، على أن يخرجوه من مكة، أخرجوه من مكة بدعوة من أبي جهل لعنة الله تعالى عليه، وحرض الجيوش حتى تأتي إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العدو اللدود للإسلام ولرسول الإسلام. ولذا لا يجمع علي بين بنتي وبين بنت أبي جهل لعنة الله تعالى عليه. الرواية باقية لنا رواية في هذا الباب أطول وأشمل مما سبق، فاستمع أيها الأخ للزيادة. روى الإمام مسلم عن علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. أسلوب لطيف ومدخل جميل. وهذا علي زوجي ناكح عن ابنة أبي جهل، يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل. قال المسور: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على منبره في هذا المسجد الشريف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقول شيئا أو أراد توجيها أو رأى منكرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تغيير هذا المنكر صعد على المنبر، وكان عليه الصلاة والسلام يمتاز بخصيصة، لا يصعد على المنبر ويقول: ما بال زيد من الناس أو عمرو أو بكر، ما بال هذه الطائفة تقول كذا وتفعل كذا، ما كان هذا من دابه. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهاية من الأدب والكمال، يصعد المنبر فيحتف الناس حوله ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يسمي النبي الأقوام. جاء ثلاثة نفر إلى بعض دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فلما ذكرت لهم عبادته تقالوها ورأوا أن هذه العبادة قليلة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن ما غفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. الآخر قال: أنا أقوم الليل لا أنام. الثالث قال: أنا أجب ذكري ولا أتزوج النساء. فلما عاد النبي إلى داره بلغته هذه المقالة، فأتى إلى المنبر وصعد عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أنام وأقوم، ينام ثلثي الليل ويقوم الثلث، ويتضرع للرب ويصلي 11 ركعة حتى تورمت قدماه، ويصوم من الأيام 2 والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم أيام البيض، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم كثيرا من شعبان، ويتزوج النساء. أعطاه الله تعالى قوة 40 رجل، ومن العلماء من قال إن الله أعطاه قوة 70 رجل صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الأبكار إلا بكر واحدة فقط هي عائشة. أريد بهذا أن أدافع عن سيد الخلق، أدافع عن المقالة الدنيئة التي يقولها المبطلون المستعمرون الذين استعمرت قلوبهم تعاليم الشرق والغرب، يقولون إن النبي شهواني ولذا تزوج 9 نسوة. الشهواني لا يتزوج ثيبات وإنما يتزوج أبكار، ولو تعمقنا ونظرنا في السبب الداعي لتزوج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النسوة لعلمنا أن السبب سامي وعالي ورفيع وعظيم صلوات الله وسلامه عليه. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. المهم، لا يحلل النبي الحرام ولا يحرم النبي الحلال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر لئلا تفتتن ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنت تعلم أيها الأخ ما يقع بين الضرات، ما يقع بين الطبائن، فإذا ما كانت ابنة عدو الله مع بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يقع؟ ولذا كره النبي الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فاطمة بنت محمد، صعد على المنبر وخطب وقال: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. يقول رسول الله يثني على أبي العاص ابن الربيع بأنه حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وهو من بني عبد شمس، وكان أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أكبر بنات رسول الله، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. تزوج أبو العاص زينب، ولما جاء الله تعالى بالإسلام لم يسلم أبو العاص، بقي على الشرك وزينب معه، وهاجر النبي إلى طيبة، وأمر المشركون أبا العاص أن يطلق زينب، فأبى أبو العاص، امتنع، فشكر النبي له هذا الموقف أنه ما طلقها وأحسن إليها وصار يرعاها، وما وافق قريش على مطلوبهم، يريدون أن ينكلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ابنته، فأبو العاص أبى. وشاء الله تعالى أن تكون غزوة بدر بعدما هاجر النبي في السنة الثانية، جاء أبو العاص مع ضمن قريش، وأسر أبو العاص مع ضمن الأسارة. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء من الأسارة، عرض عليه عمر أن يقتل النبي الأسارة فأبى رسول الله، وعرض عليه أبو بكر أن يمن عليهم فلم يفعل ذلك رسول الله، وإنما أخذ بالأمر الوسط. الأمر الوسط: كل منكم يأتي بكذا وكذا دينار ونتركه، أو إذا كان ممن يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبناء المدينة إن لم يكن له مال ويذهب. أبو العاص دفع مال وأتي بالمال الذي يسمى الفداء، وإذا بفدائي أبي العاص فيه قلادة لزينب ابنة النبي، وهذه القلادة ثمينة عظيمة لا لكثرة مالها، وإنما نفاستها في أن هذه القلادة لأم زينب، أم زينب خديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أهدت هذه القلادة لابنتها زينب. ويوم أن دخل أبو العاص بن الربيع على زينب دخلت عليه وعليه عليها القلادة، زفتها بالقلادة، رأى النبي القلادة، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال لابنة خديجة، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يردوا له المال لما يعلمون من مكانته من رسول الله، فوافق الصحابة وردوا المال والقلادة، انتهى الأمر إلى هاهنا. واشترط النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنك إذا عدت إلى مكة تبعث لي ابنتي زينب، فما كان من أبي العاص إلا أن بعث زينب وأرسلها إلى المدينة ولم يطلقها، ولم ينزل بعد التحريم، ولا تمسك بعصم الكوافر، والمرأة إذا كانت مسلمة والزوج كافر لم يسلم تبين منه تطلق منه، ما نزل التحريم قد بعد. أراد الله تعالى أن يخرج أبو العاص بن الربيع أيضا في تجارة لقريش، وإذا بسرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام على رأسها زيد بن حارثة مولى رسول الله، السرية خرجت وإذا بأبي العاص معه مال لقريش، ومال قريش مال محارب، زيد بن حارثة تمكن من المال وفر أبو العاص، ولم يتمكن زيد من أبي العاص وياسر أبو العاص، وأتي بالمال إلى رسول الله. السرية غزت ونالت هذا المال، جاء أبو العاص بن الربيع ليلا ودخل طيبة والتمس زينب زوجة وأتى إليها ليلا، فخرجت في صلاة الصبح والنبي يصلي، فقال زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها: ألا إني قد أجرت أبا العاص. سمع النبي الكلام، سمع بعض الصحابة الكلام، والنبي قد قال يجير على المسلمين أدناهم، فإذا لابد أن يؤخذ بجوار زينب العبد، الولد الصغير في الحرب في القتال إذا أجار كافر يجب علينا أن نجيره. علي أراد أن يقتل رجلين من أقرباء أم هاني في عام الفتح، فأتت أم هاني تشكو أخاها علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أجرت رجلين من أحمائي وأبى علي إلا أن يقتلهما. فقال النبي لها: أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني، ليس لعلي أن يقتل، وليس علي لعلي أن يخالف هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن له الجوار لا يدنو إليه أحد، لا يمس أحد بسوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت، وإنما سمعت كما سمعتم. والتفت إلى ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها وقال لها: لا يخلصن إليك، يعني لا تمكنيه من نفسك، نزل التحريم بينهما. والتمس النبي أيضا من أصحاب السرية أن يعيدوا المال لأبي العاص، فوافقوا وأعادوا المال لأبي العاص، وذهب أبو العاص بالمال إلى قريش وسلم المال آله، وبعد ذلك أعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن بأنني كرهت أن أدخل في الإسلام قبل أن أعيد المال لئلا يظن أنني ما أسلمت إلا لأجل المال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. قال لي إنه يرسل زينب أرسلها، وعدني وقد وفى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا مثل عند العرب، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يا علي كن مثل أبي العاص، أبو العاص حصل منه كذا وكذا وكيت وكيت. أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه ولد له من زينب أولاد، ولد ذكر سمي عبد الله، وبنت اسمها أمامة بنت زينب، أمامة بنت أبي العاص. علي توفي صغير، أمامة كبرت، وهي التي ذكرت لكم ليلة البارحة أن النبي صلى بها وهو حامل لها، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلوات الله وسلامه عليه. وولدت أمامة بنت العاص ابن الربيع، بنت أبي العاص ابن الربيع، أيضا ولدا سمته عليا، ومات الولد، ولم يبق لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم نسل، وجميع نسل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. استمر أبو العاص في إسلامه، ذهب مع علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، مات أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه سنة 12 من الهجرة. هذا ما يتعلق بأبي العاص. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فلما سمع ذلك علي رضي الله تعالى عنه ترك الخطبة ولم يكن شيء، والحمد لله. وهذا من فضائل فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. استمر الإمام مسلم في ذكر فضائل فاطمة، وذكر حديثا عن عائشة، هذا الحديث حدث به يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه، عروة بن الزبير تلميذ عائشة، وعائشة خالته، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، مصعب بن الزبير، عائشة رضي الله تعالى عنها خال لهم، يدخلون عليها يتلقون منها العلم. عائشة عالمة فاضلة شاعرة فقيهة، الصحابة يأتون ويطرقون عليها الباب ويدخلون ويسألونها عن مسائل علمية من وراء حجاب، تضع ستار وهي أم المؤمنين، ما يراها غير محرم، لا يدها ولا رجلها ولا وجهها ولا شعرها، مع أنها أم المؤمنين. تربى أنس في بيتها وبيت زوجات النبي، ولما بلغ وضع الحجاب بين أنس وبين زوجات النبي، لا يراهن حرام. وأجمل ما في المرأة يدها لا، رجلها لا، ساقها؟ لا. رأسها؟ لا. أجمل ما في المرأة المغناطيس الجذاب هذا، الفم، الشفايف، الرموش، العين. فإذا ما رأى هذا ماذا بقي؟ ولو أراد رجلا أن يتزوج امرأة أيذهب وينظر إلى ساقها وإلى فخذها؟ لا، وإنما يريد أن يرى وجهها لأنه يريد أن يعايشها ويبقى معها. لكن هذه ثلمة، وهذه مصيبة وقع فيه المسلمون في آخر الزمان تقليدا للشرق والغرب. النسوة العرب في الجاهلية ما كانوا على هذا الوضع. المرأة العربية في الجاهلية كانت تغطي كل شيء وتلبس المرط ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى بها الطريق، وكانت تلبس العباء. وقد قالت امرأة عربية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه تزوجها معاوية بن أبي سفيان إبان خلافته، وأسكنها قصرا من قصور الشام، والشام معلومة بالقصور والمياه والأشجار وما إلى ذلك. وهذه كانت تسكن البادية، فأتي بها إلى هذا القصر المنيف. فلما دخلت القصر المنيف ورأت هذا الأمر ما أحبت ذلك، هي تحب الرمال والصحراء والجبال وحسن الطبيعة وجمالها. فقالت تنشد ومعاوية يسمع: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي، لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. أنا أبغى كسر بيت خيمة الرياح تضرب يمين وشمال أحب إلي من قصر منيفي. كل هذا ما غضب منه معاوية رضي الله تعالى عنه، وقالت: وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليفي. أنا أريد كلب ينبح ليل ونهار حتى يبين لنا أنه قد جاء الضيوف وما إلى ذلك، وإذا جاء عدونا أو خصم نهر الكلب هذا. كل هذا حسن وجميل لا بأس به، وإنما قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. معاوية عجل عنيف، قال لها: إذن هيا أنت طالق. هذا ما كانوا عليه، شهامة رجال كرم. المرأة على هذا الحال لا ترضى. جاءت هند بنت عتبة حتى تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بنود البيعة أنهن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما قالت لا يزنين، قالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، نحن نعرف هذا. ولا يقتلن أولادهن، قالت أنت قتلتهم، لأنهم في يوم بدر ويوم أحد وكذا وكذا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد أسلمت بعد ذلك. خلاصة الكلام أن العرب كانوا على هذا الحال، الإسلام جاء أقر هذا الحال. عائشة تحدث ابن أختها عروة يقول أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة، طلب فاطمة الزهراء أن تأتي إليه، والنبي في بيت من بيوت زوجاته، وحضرت جميع النسوة. دعا النبي فاطمة، أتت فاطمة الزهراء وجلست عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام أو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة وفاطمة أخذت بعض أوصاف رسول الله وهي بضعة منه، حتى إن مشيتها كمشية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تكنى كنيتها أم أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتت فسارها، يعني ناجاها، أخبرها بخبر، أسر لها حديث كلام. ولما سمعت فاطمة رضي الله تعالى عنها الكلام بكت واشتد بكاؤها، بعد ذلك أعاد النبي الكرة وسارها، يعني ناجاها وكلمها كلام السرار بحيث لم تسمع امرأة واحدة من الحاضرات. وإذا بفاطمة رضي الله تعالى عنها لما سارها أبوها في الثانية ضحكت. هذا ما حدثت به عائشة. قالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابت فاطمة أن تخبر وقالت: أنا لا أفضي بسر رسول الله، لا أخبرك الخبر. وقد جاء في الرواية الأخرى عن مسروق عن عائشة زيادة تفصيل في الرواية، قالت عائشة: كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عنده، لم يغادر منهن واحدة، جميع الزوجات حاضرات. بعث إلى فاطمة فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة: تمشي تمشي، يعني فاطمة، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الوصف البليغ، وصف عائشة وصف دقيق، المشية التي تمشيها فاطمة تصفها أن مشيتها لا تخطئ مشية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي؟ يمشي كأنه ينصب من صبب، كأنه ينحدر من صبب، لا يمشي مشية الكسلان، لا، ولا مشية العاجز ولا المريض، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمشي كأنه ينحدر من صبب، يعني كأنه يقفز. إذا مشى لا يستطيع الصحابة أن يماشوه ولا يستطيعون أن يدركوه، يمشون خلفه فيسبقهم، وإذا ما سبقهم نظر التفت أنهم وراءه وقف قليل حتى يعودوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل على القوة وعلى الفتوة وعلى كمال الرجولة، الذي يمشي ويجر رجليه مثلي وأمثالي، دليل على أنه هايف ليس بشيء، ولا يمشي يتمايل، ولا معه روماتيزم، ولا معه ضغط لأنه يشرب تنباك ولا بد أن يكون له الضغط، ولا يستطيع أن يرقى ولا يستطيع أن ينزل لأنه هدم نفسه وقتلها بالتنباك وبالنيكوتين. وأنتم تعلمون أن ملك القبط عظيم القبط بعث طبيب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعث جاريتين وبعث فرس وبعث بغلة، أخذ النبي الفرس والبغلة والجاريتين ورد الطبيب، قال: إن أمة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. أقوياء أشداء، حفظ الله، صانوا أجسادهم وأرواحهم لله تبارك وتعالى، لا دخان ولا نيكوتين ولا مخدرات ولا مهلكات ولا موبقات، وإنما يأكلون التمر واللبن والقمح والشعير، ويأكلون ما حل الله ولا يأكلون ما حرم الله. ولكن عندما نأكل ما حرم الله، وعندما نأكل ناقة الله وسقياها، وعندما نزيد على ذلك البلايا والمصائب، دخان ومخدرات وما إلى ذلك، لا بد أن يكون الوضع المرء على هذا الحال وعلى هذا الوضع، كان إذا مشى كأنه ينحدر من موضع عالي صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة تمشي هذه المشية، ومن يشابه أبه فما ظلم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قد اقتدى عدي اقتدى بأبيه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأقبلت فاطمة إلى رسول الله فلما رآها رحب بها مرحبا بابنتي، وهش وبش، بل إنه كان إذا عاد من سفر أولا يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه قبل أن يدخل دور زوجاته، وبعد ذلك يأتي إلى ابنته فاطمة ويسلم عليها ويقبل بين عينيها، وبعد ذلك يعود إلى الزوجات صلوات الله وسلامه عليه. رحب بها وهلل وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها قال لها سر، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت، عائشة تقول، قلت لفاطمة خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين لما؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج قالت عائشة لفاطمة، وأصغي واستمع هذا الأسلوب الغريب، قالت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله؟ السائل هنا عائشة والمسؤول فاطمة، فاطمة أكبر من عائشة سنا، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كنت أفشي على رسول الله سرا، أنا أبي أخبرني بخبر وهو سر، أنا لا أفشي هذا السر، انتهى الأمر، ما أخبرت عائشة بالخبر، عائشة مشغولة بهذا الخبر. طيلة بقاء فاطمة وطيلة بقاء وجود رسول الله، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى قالت عائشة قلت لفاطمة عزمت عليك أنا أقسم عليك بالله وأشدد في هذا السؤال الذي أوجهه إليك وبمالي عليك من حق، أنا لي عليك حق، هذا الحق أنها زوجة رسول الله وكأنها في منزلة الأم، كأنني أنا أمك وأنا خالتك، أنا أعزم عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في ذلك اليوم. أسلوب مغري يحفز على الإجابة. فما كان من فاطمة رضي الله تعالى عنها إلا أن قالت أما الآن فنعم، الآن أحدثك الحديث وأخبرك بالخبر. وما هو الخبر؟ الخبر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما دخلت على أبيها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والتفت النبي إليها سارها وقال لها صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة أو مرتين، ينزل أنا أقرأ وهو يسمع في العام مرة أو مرتين، وإنه عارضني الآن مرتين، وهذا دليل على أنه قد دنا أجلي وأنني ميت وأنني سألقى الله تعالى. فهم واجتهاد واستنباط وافق الواقع والحقيقة. يضاف إلى ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله تعالى عليه سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الخلاصة ما المعنى وما المقصود؟ من هذه السورة هذا فيه نعي رسول الله، إخبار بأنه إذا جاء نصر الله وكان الفتح، فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، والوفود أتوا يبايعون رسول الله في السنة التاسعة، علامتان اثنتان: إذا كان فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، العرب دخلوا في دين الله أفواجا، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وبجزيرة العرب مشرك، هذه علامة وتلك علامة أولى. إذن يا محمد استغفر لربك، سبح بحمد ربك واستغفر، قد دنا أجلك. إذن اشتغل بالاستغفار واشتغل بالتسبيح. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بعدما كان هذا الأمر إذا ركع إذا سجد يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فما كانت السنة العاشرة من الهجرة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في عام حجة الوداع ورجع إلى المدينة، أقام بقية الحجة المحرم صفر، مات رسول الله ولحق بالرفيق الأعلى، لأن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. من الذي لا يموت؟ من الذي لا يموت؟ الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت، الذي قامت به السماوات والأرض وتقوم به السماوات والأرض وكل شيء هالك إلا وجهه، وجهه لا يهلك، باقي، حي قيوم، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلق الخلق لطاعته، خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق وهم ملك له، ولكن الشيطان غزا والتقم القلوب وأبعدنا عن الله تعالى، وما علمنا أن هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء سيجمعنا ويحاسبنا ويظهر لنا أعمالنا التي لا تخفى عليه، وقد خلق جنة وخلق نارا، فمنهم شقي وسعيد، ومنهم في ذلك اليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه وتبيض وجوه، هو الذي لا يموت ولا يفوت، لا إله إلا هو الذي كان ولم يكن شيء، ما قبله شيء، ما بعده شيء، ما فوقه شيء، أراد جل وعلا أن يعرف فخلق الخلق. لما خلق الخلق؟ حتى نزرع ونفلح ونجمع ونذهب بهذا المال إلى الله؟ لا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من أنا ومن أنت يا قاسي القلب، يا بعيد عن الرب الأبعد، يا من لا يقوم بأمر ربي؟ والله لو أرسل الله جل وعلا على العبد زكام لهلك ومات، فكيف به إذا بعث إليه سرطان في الدماغ؟ وكيف به إذا أصيب بالفالج؟ وكيف به إذا أصيب بحمى ملطية وتيفو وما إلى ذلك؟ قدير فعال لما يريد، ولكنه من حلمه ورحمته ورافته بالعباد يمهل ولا يهمل، لا إله إلا هو وهو القوي العزيز. ولذا يجب على العبد أن يعود إلى الله، أن ينيب إلى الله، فمهما عملنا من المعاصي إن عدنا إليه فتح لنا وبسط لنا يديه، لا إله إلا هو. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له، لا إله إلا هو، هذا هو الذي لا يموت. لكن النبي مات وجميع الخلق يموتون، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة بأيام، وغسل وكفن وصلي عليه داخل بيته، ولم يصلى عليه جماعة كما نصلي على جنائزنا الآن، إنما دخلوا فرادى، الرجال صلوا عليه، ولما انتهى الرجال صلى عليه النساء، ولما انتهى النساء صلى عليه الصبيان، وبعد ذلك حفر له في قبره في بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته الشريف. وذلك مصلحة عظيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر النبي ما صنعوا. ولذا صار بيت قبره في داخل بيت عائشة، وحجرة عائشة موجودة بفصها ونصها ووضعها وحالها إلى اليوم، والقبور الثلاثة داخلها. بعد هذه الحجرة جدار مخمس، ضلع ضلع ضلع، هذه ثلاثة، بعد ذلك هنا ضلع ضلع مخمس، صنعه عمر بن عبد العزيز لئلا يقصد قاصد القبر الشريف بدعوى أنه يريد أن يصلي على قبور النبي، على قبر النبي. حجرة عائشة، جدار عمر بن عبد العزيز المخمس، بعد ذلك جاء قايت باي والي من ولاة المماليك، فأقام جدار عالي إلى السقف، وكل من يدخل الحجرة الشريفة والله لا يشم رائحة حجرة عائشة فضلا أن يراها، وإنما يرى هذا الجدار القائم، جدار قايت باي، ولا ترى المقابر الثلاثة من الداخل، وإنما ترى المقابر من علو. آل عثمان لما بنوا المسجد وجعلوا هذه القبة، وضعوا كوة صغيرة، هذه الكوة الصغيرة عندما يكون وقت الأصيل قرب غروب الشمس، الشمس تقع على موضع حجرة عائشة حتى لا يصاب بندى أو بلل أو ما إلى ذلك. أما أن يرى إنسان هذا قبر النبي وهذا قبر أبي بكر وهذا قبر عمر محال، أما أن يرى جدار بيت عائشة محال، أما أن يرى جدار عمر بن عبد العزيز محال، إنما الذي نرى الجدار الذي بناه قايت باي. كل هذا استجابة من الله لدعاء رسوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لكم أيها الزوار أهل المدينة ولا ولا ولا خمشة، ما تركوا لكم شيء، ولكن الله تعالى استجاب دعاء رسوله. ولذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب له يسمى النونية، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاطه بثلاثة الجدران. وأنت جل واذهب وانظر إلى بعض أقطارنا الإسلامية اليوم، وانظر ماذا يصنع عند المقابر وعند المشاهد وعند المقصورات، حتى جعلونا مجانين لا نفهم شيء. القبر عليه مقصورة شباك من حديد، إذا كانت الميتة مرأة جاءوا لها بترتر وثياب نساء حتى يأكلوا أموالنا، يعني يعلموا بأن هذه امرأة، ترتر فضة ذهب، والميت عند ربي منعم، أيبالي بهذا الذي تفعلون؟ هذا الذي نفعل إنما نقتنص به أموال الناس. الغفلة، فلاح يأتي بخروف ويأتي بثور ويأتي بشيء من الذي يأكل هذا؟ أنت تعرف، أنا ما أعرف. هو يأكلها الفلاح أو الميت يأكلها؟ إنما يأكلها الذين يصيدون والذين يعكرون أذهاننا ويبعدوننا عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدعوى أنها محبة الصالحين. محبة الصالحين اتباعهم والدعاء لهم. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.